ملخص كتاب اللغة الصامتة من أخضر دوت كوم لمؤلفه إدوارد تي هول وترجمة لميس فؤاد. لو أنك عربي تريد أن تعيش في الولايات المتحدة فلا يكفيك إتقان اللغة الإنجليزية وتناول الغداء في مطاعم الوجبات السريعة، فثمة لغة غير محكية ينبغي لك معرفتها للتكيف مع نمط الثقافة الأمريكية. إن اللغة الصامتة هي انعكاس لسلسلة معقدة ومتشابكة من الاتصالات غير الشفوية وترجمة لطائفة كبيرة من السلوكيات والإشارات والكنايات وأنماط التعليم والأفكار وأسلوب التعاطي مع الزمان والمكان والأعراف التي نتعامل بها داخل نظامنا الاجتماعي وتميزه عن غيره بأشياء خلاف الاختلافات الرسمية المعلنة. إن اللغة الصامتة ليست وسيلة للتواصل بقدر ما هي طريقة لبناء ثقافة المجتمع وتنظيم أنماط الحياة، ويمكن اعتبارها نقيض العولمة، فهي ليست عالمية بل سمة مميزة للمجتمع والعائلة والفرد. أولاً، لغة الساعة. إن طريقة تعامل الناس مع الوقت تختلف حسب الثقافة والسياق، وعدم إدراك ثقافة التعامل مع الوقت في مجتمع ما يحدث كثيراً من سوء الفهم. فالاتصال بشخص أمريكي أول الصباح أو منتصف الليل يعني مسألة حياة أو موت، في حين أن العمال من سكان إحدى جزر المحيط الأطلنطي لم يروا بأساً في عرض مطالبهم على مدير المصنع بين الساعة الثانية والثالثة صباحاً. إن إرسال دعوة حفل قبل موعدها بثلاثة أيام هو أمر يوجب الاعتذار لدى الأمريكيين، بينما الدعوة لموعد قبل حينه بمدة طويلة أمر غير مفيد وعرضة للنسيان في دول شرق البحر المتوسط. هذه الثقافة التي تسمى الفترة الاستباقية اللازمة للتجهيز أو تلبية الطلب متعارف عليها في أمريكا ومقدسة عندهم، وخمس دقائق تأخير تعد أمراً تافهاً في دول أمريكا اللاتينية، بل ربما لا يكون من حق المنتظر أن يبدي امتعاضه إلا بعد مرور أكثر من 45 دقيقة من الانتظار، في حين أنه في ثقافات أخرى ربما عليك الاعتذار لو تأخرت لدقيقة واحدة، أما تأخر خمس دقائق فقد يضيع عليك فرصة ثمينة. يتعامل العالم الغربي مع الوقت كجزء مادي من الطبيعة، كالهواء الذي نستنشقه، وهو شريط ممتد للمستقبل، ويميل إلى التركيز على عمل واحد ووضع جداول صارمة لكل شيء، بل من لا يستطيع جدولة وقته هو شخص غير عملي، وينظر إليه بازدراء. ولكن في معظم دول أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا يتعاملون مع الوقت بتلقائية ولا مبالاة، وقد يؤدي عمل يكفيه ربع ساعة لإنجازه في يوم يؤدى، وقد يؤدى عمل يكفيه ربع ساعة لإنجازه في يوم كامل. ومصطلح وقت طويل يعني في أمريكا 20 سنة أو شهراً أو يومين، بينما قد يمتد إلى عشرات القرون في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. تلك النظرة إلى الوقت تجعل المستقبل منظوراً لدى الغربيين ووسيلة للتغيير، وتصبح المشروعات الطويلة المدى صعبة التخطيط، وتهتم الثقافة الأمريكية بدقة المواعيد لدرجة الهوس، وتقيمها في مرتبة عالية، وربما تكون من أسباب القرحة وضغط الدم هناك. ثانياً، أنظمة التراسل الأولية. إن الثقافة معقدة وصعبة الفهم والتحليل، والجزء الأكبر منها مكتسب ولا يمكن تعلمه، ولكن يمكن وضع معايير للنظام الثقافي بتحليل مكوناته من خلال المشاهدات المباشرة للعمل الفعلي للنظام الثقافي، أولها التواصل اللغوي والباقي أساليب تواصل غير لغوية، يمكن تسميتها أنظمة التراسل الأولية، وهي تشمل التفاعل مع البيئة وهو دليل الحياة، وأهم أشكاله الكلام، والكتابة شكل خاص منه، وكل فعل بشري هو تفاعل مع مكون آخر، والاتحاد الذي يبدأ من اندماج خليتين لتكوين كائن معقد ثم تسلسل هرمي للأحياء، ومنه العلاقات المتبادلة بينه وبين اللغة مثل تنوع اللهجات واختلاف نبرة صوت القائد وطريقة الحديث مع أشخاص أعلى في المركز أو العمل، وموارد الإعاشة بداية من عادات الأكل إلى اقتصاد الدولة وما يرتبط بهما من سلوكيات، وكذلك مكانة عمل أو وظيفة اجتماعياً. فالعمل اليدوي دلالة على مكانة متدنية في بعض الثقافات بخلاف المجتمع الأمريكي الذي لا يضع العمل اليدوي في مرتبة منخفضة. وثنائية الجنس، فكل الثقافات تميز بين الرجال والنساء وتخص أعمالاً معينة لكل جنس، ولكن ما يعتبر سلوكاً أنثوياً في مجتمع قد يكون سلوكاً ذكورياً في آخر. كان يعتقد في معظم دول أمريكا اللاتينية أن الرجل لا يملك نفسه إذا انفرد بأنثى، والمرأة ليس في مقدورها مقاومة رجل. والإقليمية، وهي اتخاذ مكان والدفاع عنه، فامتلاك مكان يساوي امتلاك عنصر أساسي من عناصر الحياة، وتاريخ البشرية هو سلسلة من انتزاع أرض أو الدفاع عن أرض، كما يرتبط المكان بالوضع الاجتماعي والمادي، فيمكن أن يستدل على مكانة رجل من خلال موقعه في منصة وزمنية، فإن إدراك العلاقات الزمنية بين الأحداث يمنح قدراً كبيراً من المعرفة. ثالثاً، بقية أنظمة التراسل. من أنظمة التراسل أيضاً التعلم والاكتساب، وهما من أهم أنشطة الحياة الإنسانية، وكل ثقافة تعكس طريقة التعلم فيها، والناس متفاوتون في طرق التعلم، فمنهم من يعتمد على الاستظهار، ومنهم من يفضل خوض التجربة دون معلم، ويصبح من الصعب تغيير طريقة التعليم التي اختاروها لأنفسهم، لأنه توجد شروط وافتراضات ضمنية تمثل جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية. وقد ظل الأمريكيون يظنون أنهم وصلوا إلى أعلى نظام تعليمي، وشابت نظرتهم لازدراء لأي نظام آخر بسبب الجهل بطبيعة الثقافة وما تفرضه على أفرادها. والتعليم كالجنس لا يمكن أن يسير دون ضوابط أو توجيه، واللعب ومظاهر الفكاهة ومعرفتهما في ثقافة يمثل أعلى درجات الفهم لها، ويرتبط اللعب بالتعليم كألعاب الذكاء وبالدفاع، إذ تستخدم الفكاهة لإخفاء سرعة التأثر. ومثل ما يسمى بالألعاب الحربية، تمتاز الألعاب في دول أوروبا بسمة المنافسة، ولكن قد نرى في ولاية نيو مكسيكو سباقاً بين صبي ومسن، لأن غاية السباق عندهم هو أن يبذل المرء قصارى جهده. والدفاع، فتكشف وسائل الدفاع في الحيوانات عن كثير من سلوكها، ويظهر الأمر أكثر في البشر، إذ تعكس وسائل الدفاع ثقافة المجتمع ومقوماته. وخلال الحرب العالمية الثانية تجاهل اليابانيون تدريب جنودهم على التعامل مع الأسرى، فخضع الأسرى لمعتقليهم بسهولة، وكذلك عدم تعود الأسرى الأمريكيين على النمط الشيوعي خلال الحرب مع كوريا عرضهم للاستسلام تحت ضغط الاعتقال، وذلك لأن الأسرى كان لهم قائد واحد يستنصحونه، فلما أخذ بعيدا عنهم فقدوا الدعم والمشورة، بينما الأتراك كانوا كلما أخذ قائد تولى القيادة من تحته حتى أدنى رتبة، فتمكنوا من الثبات والانتفاع من البيئة. فالعلاقة بين اللغة والمواد قوية، فلا يمكن تعلم صناعة فأس من غير كلام، فالموارد متصلة بكل أجزاء الثقافة، ولكن ليست كل الثقافة. رابعاً، الأنماط الثلاثة. توصل المؤلف وصديقه تراجر بعد مشاهدات طويلة إلى تقسيم ثلاثي لسلوك الناس، فكل ثقافة تتكون من أنماط رسمية تمثل النواة، تدعمها سلسلة من الأنماط التقنية، وتدور حول المركز أنماط غير رسمية لذا سرعان ما تتحول الأنماط التقنية إلى رسمية، فالوقت الرسمي هو المعروف للجميع ويتكرر يومياً، والوقت غير الرسمي هو إشارات غير دقيقة مثل لحظة وفيما بعد، والوقت التقني هو ما يصطلح عليه الفنيون والعلماء وغير مألوف لغير المتخصصين. والتعليم الرسمي يتم بالإرشاد والتحذير والتصحيح من قبيل افعل ولا تفعل، وهذا صحيح وذاك خطأ، بنبرة صوت مناسبة للموقف، فهو ذو طبيعة ثنائية مغمورة بالعاطفة غالبا. والتعليم غير الرسمي يتم بغير إدراك دون قواعد حاكمة عن طريق المحاكاة والتقاليد واستخدام الآخرين كنماذج وملاحظتهم، فيمكن أن تمثله جملة ستعرف حين تكبر. والتعليم التقني يمكن معاينته في الخدمات العسكرية، إذ يمكن لصانع أحذية أن يصبح ميكانيكي طائرات أفضل من ميكانيكي مدني، لأن الأول أقدر على اتباع التعليمات، فهو يعتمد على كفاءة المادة والقدرة على تحليلها أكثر من كفاءة الطالب، وتنقل شفوياً أو كتابياً من المعلم للطالب دون اشتراط وجود المعلم. والإدراك الرسمي يميل إلى اتباع الأعراف السائدة والتأثر بالماضي أكثر من الحاضر والمستقبل، بينما الإدراك غير الرسمي هو أشياء نفعلها آلياً دون التفكير فيها، بل إن التفكير فيها يفسدها. فلو فكر سائق خبير في كل حركات قيادة السيارة فلن تكون القيادة سلسة. أما الإدراك التقني فهو أعلى درجات الوعي بالسلوك ومنه العلم. الأنظمة الرسمية في العادة عصية على التغيير، ويحدث فيها ببطء من داخلها، وتعطي مساحة واسعة للتحرك فيها، لكن الخروج عنها يسبب مشكلات، وعندما تتصارع أنظمة رسمية تكون النتائج مأساوية. وتغير ثقافة ما يتم بفكرة تقاوم كل الجهود لتغييرها حتى تنهار فجأة. خامساً، المكان يتكلم. يدافع الكلب عن فناء سيده، ويتخذ أماكن ثابتة للنوم، ويعود طائر أبو الحناء إلى عشه نفسه كل عام، وتستخدم بعض الحيوانات البحرية نفس المكان للولادة، ونحن البشر نطور الإقليمية بسرعة مذهلة، فغالب الناس في الجلسة الثانية يعودون إلى مقعدهم في الجلسة الأولى، ويبدون غضباً لو استولى آخر على مقاعدهم، والمستولي نفسه يفهم ذلك وقد يقدم الاعتذار. للنساء الأمريكيات تعلق حساس بمطابخهن، فحتى الأم قد لا يمكنها دخول مطبخ ابنتها، والمطبخ بالنسبة إليهن موطن السيادة وموضع الاستقرار، والمرأة التي لا تستطيع السيطرة على مطبخها تقع تحت نفوذ امرأة أخرى، وينطبق الأمر ذاته على مكتب الوالد ومتجره. عند السفر إلى مكان جديد ينبغي مراقبة أين يقف الناس وأين يجلسون. لا يتقبل الأمريكيون الملامسة الجسدية مع الأغراب، وعندما يسافر أمريكي إلى بلد آخر قد يفاجأ بأن عليه أن يقتحم ويدافع الناس للحصول على تذكرة، وتمتد على كتفه الأيادي من كل اتجاه، ويعالج الأمريكيون المكان بذاتية شديدة. فلو رسمت خريطة للولايات المتحدة كما يتخيلها المواطن العادي، ستظهر كل معالم نيويورك وهوليود، في حين تبقى المنطقة بينهما فارغة أو مشوشة. ومعظم الأمريكيين يجدون صعوبة في دراسة الهندسة والجغرافيا لاختلاف الحيز الثقافي غير الرسمي عن ما يتم شرحه، ويختار الاتجاه حسب معايير تقنية ونفعية، فليس لاتجاه أفضلية مطلقة على آخر، لكن توجد اتجاهات مقدسة في ثقافات أخرى كاتجاه القبلة عند المسلمين، والأنهار المقدسة في الهند تتجه جنوباً، وأبواب هنود النافاهو تتجه شرقاً. يحتار الماشي في شوارع باريس إذ يتغير اسم الشارع بالتقدم فيه دون سابق إشارة أو تقاطع أو تغير اتجاه، لا يمثل قرب المكان أهمية كبيرة في فرنسا وإنجلترا، بينما يحرص الأمريكي على انتقاء جيرانه بعناية، لأن بين الجيران حقوقاً والتزامات واتصالات حميمة. سادساً، المجموعات والوحدات والأنماط. المجموعة هي اجتماع شيئين فأكثر، إذ تعرف منفصلة عن أحداث أخرى، وتنقسم إلى مجموعات رسمية وغير رسمية وتقنية، لذلك تمييز بعض المجموعات أسهل من بعضها الآخر، وتظهر المجموعات ضمن سياق ويندر أن تدرك منعزلة، والمجموعات هي أول وأسهل شيء يظهر داخل الثقافة، ولكن لا يمكن تفسيرها دون فهم أنماطها والوحدات الصغرى المكونة لها. فعندما يتعلم شخص مجموعة كلمات من لغة جديدة، يظل يستخدم الوحدات الصغرى للغته الأم، وينشئ أماكن للكلمات الجديدة في بنية اللغة الأم، ومن هنا تظهر اللكنة. وتقييم المجموعات يختلف حسب الثقافة، فالعاطفة في المجتمع الياباني تحتل مكانة عالية، بينما يصنف المنطق في مرتبة متدنية، ويحدث العكس في أمريكا، وكان البيض في مرتبة أعلى من السود في الولايات المتحدة، وكان في ليبيريا العكس. تتكون المجموعات من وحدات صغرى، ولكن ثمة تناقض يحدث عندما تفحص مجموعة لاستخراج وحداتها الصغرى، لأن الوحدات تظهر كمجموعات حسب مستواها الخاص، فالوحدات الصغرى مضللة ويصعب وصفها لأنها بخلاف المجموعات التي يسهل تمييزها، أشياء تجريدية لأحداث متعلقة بمعايير وأعراف خاصة بأبناء الثقافة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تحليل الوحدات المكونة للمجموعات ووصفها ضروري لإيجاد النمط المفسر لها. الأنماط هي القواعد الضمنية التي يعطي ترتيبها معنى للمجموعة، وليس ثمة وصف محدد أو تفسير واضح لكيفية وضع الأنماط، فالقوانين التي تحكمها تعتمد على الانتقاء والانسجام والترتيب. في المجتمعات الأقل تأثراً بالثقافة الأوروبية، قد يصبح من المقبول أن يقتل رجل أخته لدخولها في علاقة جنسية غير شرعية، الأمر الذي يعتبره الأمريكي غير حضاري أو غير مفهوم بسبب جهله بالأنماط الإجمالية في المجتمعات التي قد يحدث فيها ذلك. فحياة المؤسسة مجتمعية، وهي الأسرة، أهم من حياة الأخت المحبوبة في الغالب، وترتبط مع الأسرة برباط مقدس، فيجب أن تبقى بعيدة عن العار. وختاماً، فإن اللغة الصامتة هي الثقافة الناتجة عن العلاقة بين الوسائل التي يتفاعل بها الناس مع بعضهم، وهي تقيدنا بطرق معروفة وغير معروفة. وفهم ثقافة المجتمع وسبر أغواره يحمي المرأة من التآمر عليه، سواء من أبناء جنسه أو من أطراف دخيلة، وألا ينخدع بمحاولات البعض في فك كل القيود وإلغاء كل الأعراف لفرض أسلوب حياة يتجاهل ثقافة المجتمع وأنماطهم وسلوكياتهم الرسمية وغير الرسمية.